لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو، نستكمل به درسنا السابق. فلتذكروني ما درسنا السابق؟ نعم، هو مكتوب على السبورة، موانع الإعراب. موانع الإعراب، كان الحديث على نوعين من الإعراب. نوع يظهر لا يكون هناك مانع يمنع من ظهوره، وهذا في غالب الأسماء، في غالب الأسماء. ولكن هناك أسماء لا يظهر عليها الإعراب، فنسمي هذا الإعراب الإعراب المقدر، الإعراب المقدر. وسألنا أنفسنا سؤالا، ما الذي يقدر عليه الإعراب؟ ما الأسماء التي تقدر عليها حركات الإعراب؟ وما الحركات التي تقدر؟ وما الحركات التي تظهر؟ فرأينا أن الاسم المقصور تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة، ويمنع من ظهور هذه الحركات التعذر، وأن الاسم المنقوص آخره ياء مكسور ما قبلها تقدر عليه الضمة والكسرة فقط، أما الفتحة فإيه؟ فتظهر. والمانع هو الثقل، الثقل. بقي مانع آخر من موانع ظهور الإعراب، يعني لا نقول موانع الإعراب، لكن هو الصواب أن نقول موانع، لأن موانع الإعراب لو قلنا موانع الإعراب يبقى الاسم معرب وهذا المانع يمنعه من الإيه؟ من الإعراب. لا، لن يمنع من الإعراب، هو معرب، ولكن موانع ظهور الإعراب أو حركات الإعراب، حركات الإعراب، موانع ظهور حركات الإعراب، هذا هو المانع الثالث. تقول الثالث؟ نعم، المانع الأول هو التعذر. أين وجدناه؟ وجدنا في الاسم المقصور، صحيح. المانع الثاني هو الثقل، أين وجدناه؟ في رفع وجر الاسم المنقوص. هنا تكون دقيقا عندما تقول في رفع وجر الاسم المنقوص، لأن النصب إيه؟ تظهر علامته. فما المانع الثالث؟ اشتغال المحل، اشتغال المحل بحركة، بحركة أخرى. ما معنى هذا؟ المحل الإعرابي سوف ينشغل بحركة أخرى، فالمحل الإعرابي تتنازعه حركتان، وهذا نجده في موضعين. الموضع الأول الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، مثل له، نقول كتابي مفيد ومنزلي واسع وفي مكتبتي أمهات الكتب. انظر معي إلى كلمة كتابي، فإنها مكونة من كلمتين، كتاب وياء المتكلم، ياء المتكلم. كلمة كتاب مبتدأ والمبتدأ حقه أن يكون مرفوعا وعلامة الرفع الايه؟ الضمة. ولكنك أضفت هذه الكلمة إلى ياء الايه؟ المتكلم، وياء المتكلم يناسبها أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورا، فمحل الإعراب هذا تنازعته حركتان: حركة الضمة لأن الكلمة مبتدأ مثلا مرفوع أو فاعل مرفوع أو نائب فاعل مرفوع أو اسم كان مرفوع، الضمة. ولكننا لا نستطيع أن ننطق كلمة كتابي، صعب هذا، لأن المحل الإعرابي انشغل بحركة الكسرة، ومعلوم أن الكسرة أقوى من الضمة، بي أقوى من الضمة، فظهرت الكسرة وقدرت الإيه؟ الضمة. ونحن نعبر عن هذا يا عيسى فنقول: كتابي مبتدأ والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل ظهرت؟ لا، الضمة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل، المحل الإعرابي. ما المحل الإعرابي؟ نرجع إلى سؤال طرحناه، ما المحل الإعرابي؟ هو آخر كلمة، آخر حرف في الكلمة، منشغل بماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. ماذا تقصدون بالمناسبة؟ الياء يناسبها كسر ما قبلها، كتابي. هيا نعرب منزلي واسع. إن حرف ناسخ، وكلمة منزل وحدها اسم لإن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن اللام هذه مكسورة لمناسبة الإيه؟ الياء. فكيف سنعبر إعرابيا عن إعراب كلمة منزلي؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ظاهرة أم مقدرة؟ مقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإيه؟ المناسبة. في مكتبتي أمهات الكتب، في حرف جر، ومكتبتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طب أنت تقول هذه الكسرة مجرور بالكسرة، وهذا قاله بعضهم، يعني قال يعني في حالة الكسرة قولوا أنه مجرور بالكسرة وننتهي. نقول إن هذه الكسرة ليست كسرة الإعراب، لأن كلمة مكتبتي هي مكتبتي قبل دخول إيه؟ في، قبل دخول حرف الإيه؟ الجر. إذن الكسرة هذه لم يسببها حرف الإيه؟ حرف الجر، حتى تقول أنها كسرة الإيه؟ الجر. فهو مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى إذن اشتغال المحل بحركة أخرى نجده في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وهذه الحركة نسميها حركة الإيه؟ المناسبة. أين نجد حركة المناسبة؟ في كل اسم مضاف إلى ياء الإيه؟ المتكلم. مثل الاسم مضاف إلى ياء المتكلم: مصحفي، مسجدي، كتابي، أستاذي، شيخي، بلدي، وطني. ها؟ هذه كلمات أضيفت إلى ياء المتكلم، فعندما تعربها حسب موقعها في الجملة وتقول إن العلامة قد إيه؟ قد قدرت، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هل ينشغل المحل الإعرابي بحركة أخرى؟ نعم، حركة حرف الجر، سواء كان زائدا الزائد أو الشبيه بالزائد. وهذا يا أحبة يأتي أيضا له تفصيل مرة أخرى إن شاء الله، هذا الكلام يأتينا مرة أخرى عندما نأخذ المعارف، هذا معرف بالإضافة إلى الضمير، ويأتي أيضا في باب الضمائر، لا تقلقوا. لكن الإعراب هنا ظاهر أم مقدر؟ الإعراب هنا مقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة. فما حركة حرف الجر الزائد؟ حروف الجر تسبق الأسماء، فعندنا حرف جر أصلي لا يستغنى عنه، لا يمكن أن نحذفه. فهناك فارق بين رجعت من المدرسة، لو قال ابننا رجعت يا أبي من المدرسة لعلمنا أن المدرسة ابتداء الرجوع، لأن من تفيد الابتداء. فماذا لو قال رجعت المدرسة؟ هل المعنى واحد؟ هل المعنى واحد؟ رجعت المدرسة كان منقطعا عنها أو كان في إجازة فرجع إلى المدرسة، رجعت المدرسة. إذن حرف الجر هذا تحتاجه الجملة إذا أردنا أن نعبر عن الرجوع من المدرسة؟ نعم تحتاجه. إذن هذا حرف جر أصلي، ولذلك المدرسة اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. أنا أريد أن أفرق لك بين حرف الجر الأصلي وحرف الجر الزائد. طيب لو قلنا مثلا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ بتقولوا لا، مش كده؟ جميل. هل حرف استفهام ومن حرف جر، لكن هل يمكن أن نحذف من في غير القرآن فنقول هل خالق غير الله يرزقكم؟ نعم. إذن خالق هذه مبتدأ والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن ما الذي منع من ظهور الضمة؟ انشغال المحل الذي هو القاف بحركة الكسرة التي سببها ماذا؟ حرف الجر الزائد. مثال آخر، ليس المؤمن طعانا. أنا يعني أقول لك كيف نصبنا هذه الكلمة، ليس فعل ناسخ من أخوات كان، والمؤمن اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة، طعانا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بطعان. أعرب طعان، هل يمكن حذف الباء هذه وبقاء المعنى؟ ليس المؤمن طعانا. إذن الباء هذه عندنا باب إن شاء الله في آخر الكتاب اسمه باب المجرورات، تتعلم فيه حروف الجر الأصلية وحروف الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة، إنما هذا مدخل. نقول الباء حرف جر، عندما نعرب كلمة طعان لا نقول اسما مجرورا، وإنما نقول هو خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل الذي هو النون بحركة الكسرة التي سببتها الباء حرف الجر الزائد. معلوم هذا؟ إذن ما الذي يمنع من الإعراب أن ينشغل محل الإعراب بحركة أخرى؟ انشغل بحركة أخرى كحركة المناسبة إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم، أو سبقت الكلمة بحرف جر زائد. لكن ما الشبيه بالزائد؟ حرف اسمه رب، رب، ورب يأتي بعدها اسم نكرة، رب أخ لك لم تلده أمك، أو يقولون رب ضارة نافعة. أعرب لنا كلمة أخ، هذه كأن رب ليست موجودة، أخ هذه مبتدأ، والمبتدأ يكون إيه؟ مرفوعا. ما علامة رفعه؟ الضمة. هل هذه الضمة ظهرت؟ لا، الخاء مكسورة هكذا، الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها المحل الإعرابي الذي هو الخاء، اشتغال المحل الإعرابي المحل بحركة الكسرة التي سببها حرف الجر. هذا زائد أم شبيه بالزائد؟ الشبيه بالإيه؟ بالزائد. إذن نقول الإعراب إما أن يكون ظاهرا لا يمنع من ظهوره مانع، فتظهر الضمة وتظهر الفتحة وتظهر الكسرة على آخر الأسماء، فهذا إعراب ظاهر، وتعبر عنه أنت بقولك ضمة ظاهرة، ضمة فتحة ظاهرة، كسرة ظاهرة. وقد يمنع من ظهور الحركات أو بعض الحركات مانع. فالاسم المقصور مثل كلمة عصا تقدر عليه جميع علامات الإعراب. القاضي اسم منقوص تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة. وكذلك تقدر حركات الإعراب كلها على آخر اسم اتصل بياء المتكلم. والمانع هنا اشتغال المحل بحركة المناسبة، أو يمنع من ظهور الحركات أن الاسم مسبوق بحرف جر من الحروف الزائدة أو الحروف الشبيهة بالزائدة. فافهم هذا، والله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب هذا العلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.